يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب ونمحى عيوب يلا نتوب وكفاية كفاية يلا نتوب وكفاية أنا عبدك واقف على بابك عاوز أتوب وأحيا في رحابك أنا عبدك واقف على بابك عبدك على بابك وحيا في رحابك أذنبت وأخطأت يا ربي وخايف من غضبك وعذابك أنا عبدك واقف على بابك عبدك على بابك وحيا في رحابك أذنبت وأخطأت يا ربي وخايف من غضبك وعذابك عاوز أتوب عاوز أتوب اقبلني يا رب اقبلني يا رب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب ونمحى عيوب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب ونمحى عيوب يلا نتوب وكفاية كفاية يلا نتوب وكفاية يا رب كنت علي حليم أمهلتني وسترت كتير كنت علي حليم علي حليم أمهلتني وسترت كتير ورزقتني رغم معاصي وأنا جايلك نادم وذليل يا ربي كنت علي حليم علي حليم أمهلتني وسترت كتير ورزقتني رغم معاصي وانا جايلك نادم وذليل عاوز اتوب عاوز اتوب اقبلني يا رب اقبلني يا رب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب ونمحى عيوب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب ونمحى عيوب يلا نتوب وكفاية كفاية نوب يلا نتوب وكفاية نوب يوم القيامة يوم الدين على مين يوم القيامة يوم الدين يوم الدين هروح على مين هروح على مين يا ربي مش هيأس أبدا أنا عرفتك رحمن ورحيم يوم القيامة يوم الدين يوم الدين هروح على مين يا ربي مش هيأس أبدا أنا عرفتك رحمن ورحيم عاوز أتوب عاوز أتوب اقبلني يا رب اقبلني يا رب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب ونمحى عيوب يلا نتوب يلا نتوب يلا نتوب برد خالقنا ونمحى عيوب يلا نتوب وكفاية كيف كفاية دموع، يلا نتوب وكفاية دموع، كل حبيب غيرك هيهون، مهما يغلى ومهما يكون، كل حبيب غيرك هيهون، غيرك هيهون، مهما يكون، ومهما يكون يا رب حبك ملا قلبي، ومن غيرك لا عيش ولا كون، كل حبيب غيرك هيهون، غيرك هيهون، مهما يكون، ومهما يكون يا رب حبك ملا قلبي، ومن غيرك لا عيش ولا كون، عاوز اتوب، عاوز اتوب، اقبلني يا رب، اقبلني يا رب، يلا نتوب، يلا نتوب، يلا نتوب، نغفلنا ونمحى عيوب، ونمحى عيوب، يلا نتوب، يلا نتوب، يلا نتوب، ونمحى عيوب، يلا نتوب، يلا نتوب، يلا نتوب، يلا نتوب.